نعم سم بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب نواقض الوضوء، وهي ثمانية. أحدها الخارج من السبيلين قليلا كان أو كثيرا، طاهرا أو نجسا. ثاني خروج النجاسة من بقية البدن، فإن كان بولا أو غائطا نقض مطلقا، وإن كان غيرهما كالدم والقيء نقض إنفحش في نفس كل أحد بحسبه. في نفس كل أحد بحسبه. إنفحش في نفس كل أحد كل أحد بحسبه. نعم. الثالث زوال العقل أو تغطيته بإغماء أو نوم ما لم يكن النوم يسيرا عرفا من جالس وقائم. الرابع مسه بيده لا ظفره فرج الآدمي المتصل بلا حائل أو مسه بيده لا ظفره فرج الآدمي المتصل بلا حائل. مسه بيده لا ظفره فرج الآدمي المتصل بلا حائل. المتصل. نعم. المتصل بلا حائل أو حلقة دبره. لا مس الخصيتين ولا مس محل الفرج البائن. الخامس لمس بشرة الذكر الأنثى أو الأنثى الذكر لشهوة من غير حائل، ولو كان الملموس ميتا أو عجوزا أو محرما. لا لمس من دون سبع ولا لمس سن وظفر وشعر، ولا اللمس بذلك. ولا ينتقض وضوء الممسوس فرجه والملموس بدنه ولو وجد شهوة. السادس غسل الميت أو بعضه، والغاسل هو من يقلب الميت ويباشره لا من يصب الماء. السابع أكل لحم الإبل ولو نيئا، فلا نقض ببقية أجزائها ككبد وقلب وطحال وكرش وشحم وكلية ورأس ولسان وسنام وكوارع ومصران ومرق. وكوارع ومصران جمع مصير. وكوارع ومصران ومرق لحم. ولا يحنث بذلك من حلف لا يأكل لحما. الثامن الردة، وكل ما أوجب الغسل وأوجب الوضوء. وكل ما أوجب الغسل أوجب الوضوء غير الموت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، لما فرغ المؤلف والماتن شيخ مرعي بن يوسف الكرمي من أمر ما يتعلق بالمسح على الخفين وبيان قبله صفة الوضوء، أبان في هذا الباب نواقض الوضوء. ونواقض الوضوء هي ما ينقضه ويزيل اسم التطهر من هذا المتوضئ. وهذه النواقض منها ما هو محل اتفاق بين العلماء كما دلت عليها صرائح الأدلة، ومنها ما هو محل خلاف بين العلماء لاختلاف دلالات الأدلة فيها، وأيضا لاختلاف ثبوت الأدلة فيها صحة وضعفا. قال: وهي ثمانية، أي نواقض الوضوء ثمانية نواقض. الأول الخارج من السبيلين، قليلا كان أو كثيرا، طاهرا كان أو نجسا. أولا، ما السبيلان؟ السبيلان هما الدبر والقبل، الفرج وهو القبل والدبر، ما خرج منهما من سائل أو جامد أو ريح فإنه ينقض الوضوء، وهذا محل إجماع واتفاق بين العلماء، ومستنده حديث صفوان رضي الله عنه: أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نمسح الخفين يوما وليلة للمقيم، وثلاثة أيام بلياليها للمسافر، وألا ننزعها إلا في غسل الجنابة، ولكن من بول أو غائط أو نوم. من بول أو غائط أو نوم. فالخارج من السبيلين من الدبر أو من القبل كثيرا كان أو قليلا، نجسا كان كالبول خارج من الفرج، وكذلك المذي والودي، وكذلك ما خرج من الدبر وهو الريح الهواء المنتن، وكذلك البراز وهو الغائط. قال: سواء كان طاهرا، سواء كان نجسا أو طاهرا. هذه نجسة. ما مثال الطاهر الخارج من السبيلين؟ المني. المني يخرج من البو من الفرج وهو طاهر، لأن المني منه يركب الإنسان، ولم يخالف في طهارة المني إلا الحنفية، وإلا فجماهير العلماء على طهارته، ولأن المني كان يصيب ثوب النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا يبس حكته عائشة رضي الله عنها بظفرها ثم خرج يصلي بثوبه، لو كان نجس لغسلته، ولو كان لزجا خففته بالماء فيخرج يصلي بثوبه وترى بقع الماء فيه. وكذلك من الطاهر لو خرج من دبره حصات، أو خرج من مثانته حصات لمن فيهم الحصى في الكلى أو في المثانة، فإن هذا يوجب الطهارة ولو كان الخارج طاهرا إذا خرج من السبيلين. الثاني مما يخرج من السبيلين خروج النجاسة من بقية البدن. الثاني من نواقض الوضوء أن تخرج النجاسة من بقية البدن، والنجاسة إن كانت بولا أو غائطا فمطلقة. كيف تخرج من غير السبيلين؟ كأن يجعل له فتحة من المثانة مباشرة إلى خارج البدن كمن به قسطرة، أو من المستقيم والمصران إلى خارج البدن، فهذا الذي خرج من بول أو غائط فهو نجس مطلقا، خرج من أي مكان في الجسد، وهذا معنى قوله مطلقا. فإن كان بولا، أي كان الخارج بولا أو غائطا، البول معروف السائل الذي يخرج من المثانة عن طريق الفرج، هذا البول، والغائط هو الجامد الذي يخرج من طريق الدبر مرورا بالأمعاء الغليظة والمستقيم إلى آخره. نقض مطلقا لقوله صلى الله عليه وسلم: ولكن من بول أو غائط أو نوم، في حديث صفوان. وإن كان الخارج غيرهما، غير البول والغائط، مثل ماذا؟ الدم، قد يخرج الدم من أين؟ من جرحه، من أنفه، من رأسه، من بطنه، فإن الدم اختلف العلماء هل هو طاهر أو نجس، وجماهير العلماء على نجاسة الدم الكثير، والصحيح أن الدم طاهر إلا إذا خرج من أحد السبيلين، من البول، من الفرج أو من الغائط. والدليل ذلك أن الدم كان يصيب الصحابة رضي الله عنهم، بل كان يصيب النبي صلى الله عليه وسلم في الجراحات في الغزوات، ولم يأتي ما يدل على وجوب التنزه منه لنجاسته أو وجوب الوضوء منه. وضرب مثلا آخر بالقي. القي هو الطعام المطبوخ الذي يخرج من المعدة من خلال الفم، فإن الطعام المطبوخ خروجه من أحد جهتين، إما من جهة الدبر فهذا نجس بالإجماع، أو خروجه من طريق الفم إذا طبخته المعدة، وهذا اختلف العلماء هل هو طاهر أو أنه نجس. في المذهب وإن كان غيرهما غير البول والغائط كالدم والقيء نقض الوضوء إن فحش أي إن كثر، والعبرة بالفحش والكثرة هو في عرف الناس، إن فحش في نفس كل أحد بحسبه أي بحسب من خرج منه، فالصغير ما يخرج منه القيء ليس كالكبير، والذكر ليس كالأنثى، والبدين ليس كالنحيف، والقصير ليس كالجريم، كل بحسبه. فعدوا هذا الذي فحش أي كثر وخرج كل بحسبه، أي إذا كثر عرفا. والصحيح أن الدم والقيء غير ناقضين للوضوء وإن كثر خروجهما. واستدل القائلون بوجوب الوضوء وأن ناقض من نواقض الوضوء بحديث خالد بن معدان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ، وهو حديث صحيح. قاء أي استفرغ، فتوضأ عليه الصلاة والسلام، وهذا لا يدل على الوجوب وإنما يدل على الاستحباب، فإن القاعدة عند الأصوليين أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم المجرد لا يدل على الوجوب، لا يدل على الوجوب إلا إذا احتف به ما يدل على أنه تشريع، وإلا فمجرد فعله يدل على الاستحباب. الناقض الثالث من نواقض الوضوء زوال العقل، وزوال العقل أي ذهابه، سواء كان بإغماء أو بسكر أو بنوم، وهذا ناقض لأنه مظنة الحدث، فهذا فيه اعتبار المظنة بمنزلة الحقيقة، وهذه أحد مواردها الشهيرة الكبار باعتبار مظنة الشيء في منزلة حقيقته. قالوا لأنه إذا أغمي عليه بنوم أو إغماء أو زال عقله بسكر فمظنة أن يخرج منه شيء وهو لا يشعر، والشارع اعتبر النوم ناقضا من نواقض الوضوء، فزوال العقل بالإغماء الطويل وكذلك بالسكر من هذا الجنس. ودليله كما سبق في حديث صفوان ولكن من بول أو غائط أو نوم. قال زوال العقل أو تغطيته بإغماء أو نوم ما لم يكن النوم يسيرا عرفا من جالس وقائم. أما النوم فلقوله صلى الله عليه وسلم العين وكاء السهم فمن نام فليتوضأ، فالأصل أن النوم ناقض للوضوء. ما الذي يستثنى من النوم؟ يستثنى منه النوم اليسير القليل من قاعد ممكن مقعدته من الأرض، أو ممن هو واقف، لأن الواقف وقوفه يسد حلقة الدبر فيؤمن أن يخرج منه ريح، فهذا النوم اليسير استثناه الفقهاء، والصحيح أن النوم وإن لم يكن يسيرا من القاعد بل لو كان مستغرقا فإنه لا ينقض الوضوء. ودليله ما رواه مسلم في صحيح حديث أنس رضي الله عنه أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا أهل حرف ومهن إما بزرع أو بالأسواق، وكانوا ينتظرونه عليه الصلاة والسلام لصلاة العشاء فتطرخ رؤوسهم أي ينامون، وينفخون أي يشخرون، ثم يخرج صلى الله عليه وسلم عليهم فيصلون ولا يؤمروا بالوضوء. دل على أن النوم المستغرق لمن مكن مقعدته من الأرض ولو نفخ أي شخر فإنه لا ينقض وضوءه. يدل عليه أيضا ما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنه عنهما وأصله في الصحيحين، قال بت عند خالة ميمونة رضي الله عنها فقام النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الليل فقمت معه فأخذ بشحمة أذني فنقذني من جهة اليسرى إلى جهة اليمنى وقد أنام يطرخ رأسي وأنا واقف أصلي لطول صلاتي عليه الصلاة والسلام ولم يأمره بالوضوء. قالت فقال رضي الله عنهما فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من أين من صلاته احتبأ فطرخ رأسه ونفخ أي وهو جالس حتى يطلع الفجر فيصلي ركعتين. هل أعاد الوضوء عليه الصلاة والسلام؟ لم يعد الوضوء. هذا هو زوال العقل، وزوال العقل تغطيته بإغماء أو نوم، ومن باب أولى بالسكر، فإن من سكر بالخمر وقع في كبيرة، وعليه مع التوبة الوضوء لأنه لا يدري أخرج منه شيء أو لا. الرابع من نواقض الوضوء مسه بيده فرج الآدمي المتصل بلا حائل، أن يمس بيده لا ظفره، مع أن الظفر تابع لليد لكن ليس الظفر موضع من مواضع الإحساس، ولا يسمى الظفر يدا وإن كان الظفر تابع للأصابع التي هي من اليد. أن يمس بيده ماذا؟ فرج آدمي. يخرج لو مس بيده سواء اليمنى أو اليسرى فرج إيش؟ حيوان، بهيمة، يبي يولد شاة أو يولد بقرة أو يولد ناقة، فإنه يمس فرجها ويدخل يده في فرجها، هذا لا ينقض الوضوء. لا بد أن يكون فرج آدمي، والآدمي ذكر أو أنثى، ولهذا يشمل الصغار والكبار حتى الرضع، لحديث بسرة بنت صفوان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ. فإذا مس الذكر وجب الوضوء. وحديث بسرة جاء متأخرا حديث طلق بن علي لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو، لما سئل عن مس الذكر قال إنما هو بضعة منك، فذهب الجمهور إلى أنه إذا مس بيده فرجه أو فرج آدمي أنه وجب عليه الوضوء. وحكاه ابن المنذر إجماعا، لكن هذا المس بلا حائل، فإن كان من وراء الثوب لا ينقض الوضوء، أو بقفازات لا ينقض الوضوء، إنما المس مباشرة سواء مس الفرج أو مس الدبر، حلقة الدبر. ولهذا النساء اللاتي يغسلن أولادهن الصغار من بول أو غائط وإن كانوا رضعا ومست يد المرأة فرج الرضيع ذكرا كان أو أنثى أو حلقة دبره انتقض وضوءها. طيب إذا مس بيده الخصيتين، الخصيتان ليستا من الذكر لا ينقض الوضوء، أو مس الإليتين لا ينقض الوضوء، أو مس محل الفرج البائن، إنسان انقطع ذكره ومس المحل بعدما بان الفرج أي انفصل عن الجسم، هذا لا ينقض الوضوء لأنه لم يمس الفرج كما جاء في الحديث من مس فرجه فليتوضأ. الخامس، ولهذا المس لابد يكون باليدين. طيب لو مس ذكره بذراعه، لا ينقض الوضوء على الصحيح، أو برجله لا ينقض الوضوء لأنه لم يمس الموضع بالآلة التي ينقض بها الوضوء. الخامس من نواقض الوضوء لمس بشرة الذكر الأنثى أو الأنثى الذكر لشهوة من غير حائل. والأصل فيها في الناقض هذا قول الله جل وعلا في نواقض الوضوء: أو لامستم النساء، أو لامستم النساء. والعلماء لهم فيها ثلاثة مذاهب شهيرة: الأول أن مطلق ملامسة المرأة إذا مس المرأة فإنه ينقض وضوءه، وهذا مشهور عند الحنفية وهو رواية في المذهب. القول الثاني أن المراد بالمسيس الجماع كما هو مذهب المالكية والشافعية ورواية في المذهب. القول الثالث أن المس مس الرجل المرأة، مس الذكر الأنثى أو مس الأنثى الذكر أنه ينقض الوضوء بشرطين: الأول أن يكون بشهوة، والثاني أن يكون بغير حائل، لقول الله جل وعلا: أو لامستم النساء. ولا شك أن الآية خرجت مخرج التنزيه، فإنه لم يأتي لفظ الجماع في القرآن سموا من الله بالمؤمنين، إنما يأتي بلفظ إيش؟ المسيس أو الوط أو النكاح. والصحيح أن مس المرأة بشهوة لا ينقض الوضوء. ما الدليل؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل عائشة ويمص لسانها، والتقبيل قطعا أنه مسيس، بشهوة ولا بغير شهوة؟ بشهوة، ويمص لسانها ويخرج ويصلي ولا يتوضأ. نعم إذا خرج منه مذي انتقض الوضوء بخروج المذي لا بمطلق ومجرد المسيس. قال: وإن كان الملموس ميتا كما إذا غسل الميت، أو عجوزا لا تشتهى، أو محرما يلعب مع ولده الصغير ومس ذكره الرضيع، فإنه ينقض وضوءه، ينقض وضوءه. مست المرأة يدا ابنها الصغير وهو محرم لها، ينقض الوضوء. ولو كان الممسوس ميتا أي من أي سائر جسده، إذا كان شهوة من الماس لا من الممسوس، فإن كان الممسوس ميتا أو عجوزا أو محرما انتقض الوضوء، لا لمس من دون سبع، لأن من دون سبع سنين لا تتحرك له الشهوة، هذا معنى قولهم لشهوة. ولا لمس سن وظفر وشعر، إذا مس سن المرأة، مس الرجل الذكر سن المرأة أو المرأة سن الرجل أو ظفر أحدهما أو الشعر فهذا لا ينقض الوضوء، ولا اللمس بذلك. إذا مس شعره جسد المرأة أو ظفره جسد المرأة أو سنه جسد المرأة فإنه لا ينقض الوضوء. قال: ولا ينتقض وضوء الممسوس فرجه ولو وجد شهوة. رجل يلعب مع امرأته ومسها بشهوة، انتقض وضوء الماس لا الممسوس، إذا مس فرجه حتى لو وجد الشهوة لا ينتقض وضوءه، ولا الملموس بدنه ولو وجد الشهوة. وهذا كله بناء على الشرطين، أن مس الذكر الأنثى أو الأنثى الذكر ينقض بشهوة وبلا حائل. والصحيح أن المس الذي ينقض الوضوء هو الجماع، وإن لم يحصل معه إنزال كما سيأتي في الغسل. السادس من نواقض الوضوء، الناقض السادس، غسل الميت أو بعضه. غسل الميت معروف، أو بعضه كأن يغسل تغسل يده أو رجله المقطوعة منه، أو يبدأ بغسل الميت ولا يغسله جميعا بل يغسل بعضه ثم ينصرف. فإن غسل الحي الميت فإن الغاسل انتقض وضوءه. من الغاسل؟ هو من يقلب الميت ويباشره، أي يباشر مسه، لا من يصب الماء، لأن الذي يصب الماء لم يباشر. ما الدليل على ذلك؟ حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند أهل السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غسل الميت فليغتسل، من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ. ولهذا جعلوا غسل الحي للميت ناقضا للوضوء إذا باشر بيده جسمه سواء بحائل أو بغير حائل، ولو وضع على يديه قفازين فإنه ينقض الوضوء عندهم. هل يوجب الغسل ولا الوضوء؟ ظاهر كلامهم يوجب إيش؟ الوضوء. السابع من نواقض الوضوء، أكل لحم الإبل سواء أكله مطبوخا أو أكله نيا. يجوز أن يأكل الإنسان اللحم نيا؟ نعم يجوز، إذا لم يضره أكله نيا واستطعمه ورغبه، فهذا الحين نجاوب إن شاء الله. فأكل اللحم يجوز أن يكون نيا بغير إضرار بهذا الآكل، فإن ترتب عليه أكل إن ترتب عليه أنه يأكله فإنه ينقض وضوءه إذا كان لحم جزور، لحم الإبل. ودليل ذلك أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر بن سمرة قال: يا رسول الله، أنا توضأ من لحم الغنم؟ قال: لا. قال: أنا توضأ من لحم الجزور؟ قال: نعم. قال: أنصلي في مرابض الغنم؟ قال: نعم. أنصلي في معاطن الإبل؟ قال: لا. الحديث أصله في صحيح مسلم. طيب، أكل لحم الإبل ولو نيا ولو إشارة الخلاف في المذهب، خلاف القوي، فإنه ينقض الوضوء. طيب، إذا أكل بقية أجزاء الإبل، أكل الكبدة، كبدة الحاشي، هل ينقض الوضوء؟ الكبد لا يسمى لحما. أكل القلب، والقلب لا يسمى لحما. الطحال والكبل والكبد هما الميتتان اللتان أبيحتا لنا. أكل الكرش، الشحم، سحم السنام أو غيره. أكل الكلية، أكل الرأس، لم يأكل اللحم الذي على الوجه وإنما الرأس، المخ، العصب، اللسان. ولهذا قال: وكلية ورأس ولسان وسنام، لأن السنام شحم متجمد، والكوارع وهي المقادم، ومصران جمع مصير، ومرق اللحم، فإنه لا ينقض وضوءه لأنه لم يأكل لحم الجزور. طيب، المرق مادته من أين؟ من اللحم والعظم، لا يأكل لحم، لا يأخذ حكم اللحم. طيب، حليب الإبل ينقض الوضوء؟ الصحيح أنه لا ينقض الوضوء، والقول بنقضه قول شاذ، قول شاذ لم تصح به الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام مع عموم البلوى بذلك. قال: ولا يحنث، الحانث هو الفاجر في يمينه، ولا يحنث بذلك من حلف ألا يأكل لحما. إنسان قال: والله ما آكل لحم، وأكل الكبد والكرش والمصير والكراعين والقلب واللسان والكلية والكرشة، فإنه لا يحنث عند أهل العلم لأنه لم يأكل اللحم. لماذا أمرنا بالوضوء من أكل لحم الجزور؟ وهذا ترى من مفردات المذهب، ممن فرد به الحنابلة عن الجمهور. الجمهور أكل لحم الجزور لا يوجب الوضوء، واستدلوا بأنه كان آخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مسته النار، وأجابوا عن ذلك بأن هذا حديث عام، وحديث الأمر بالوضوء من أكل لحم الإبل حديث خاص، فيحمل العام على الخاص. سأل أخونا عن حمل الجنازة، حمل الجنازة هل ينقض الوضوء؟ في المذهب لا ينقض الوضوء، وإنما ينقض الوضوء غسلها، والعلماء اختلفوا في الزيادة، ومن حملها فليتوضأ اختلفوا فيها، فمنهم من صححها كما فعله جمع من العلماء، ومنهم من ضعفها واستغربها وعدها لفظة زائدة ومنكرة. الناقض الثامن الردة، أن يرتد عن الإسلام. لماذا الردة ناقضة للوضوء؟ لأن الردة نقضت إسلامه ودينه، قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم قيس بن عاصم، أمره أن يغتسل لما أراد أن يدخل في الإسلام، فهذا الذي ارتد انتقض وضوءه بهذه الردة. والعلماء مختلفون في الردة، هل هي ناقض للوضوء ولا ما هي بناقض. قال: وكل ما أوجب الغسل، موجبات الغسل الآتية توجب الوضوء إلا الموت. الموت يوجب الغسل، لا بد أن يغسل جسد الميت، لكن لا يوجب الوضوء. ما أوجب الغسل مثل هذا: الاحتلام، الإيلاج، نزول الحيض ودم النفاس، كل ما أوجب غسلا أوجب الوضوء. نعم. طيب، في الحليب، حليب الإبل، الصحيح أنه إيش؟ لا ينقض الوضوء. طيب، جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب لبنا فمضمض فصلى، فقال: إن له دسومة. نقول: هذا على جهة الاستحباب، متى؟ إذا شرب اللبن وقام مباشرة للصلاة، فيستحب له أن يتمضمض لتذهب دسومة اللبن عن فمه فلا تشغله في صلاته. أما إذا شرب اللبن وكل ما خرج من حليب الإبل أو البقر أو الغنم يسمى لبنا، والحليب اسم للمادة المحلوبة. لو أنه شرب اللبن ثم بقي يتكلم وذهب أثره، فإنه لا يستحب له أن يمضمض، إنما المضمضة إذا وجد سببها وهو دسومة هذا اللبن التي تشغله في صلاته. نعم نعم، لأن المصير ليس لحما، المصير ليس لحما، وكذلك الطحال والكبد والقلب واللسان والشحم والعظم كلها ليست لحما، وإنما جاء الحظر والوجوب في من أكل اللحم، بخلاف النهي عن أكل لحم الخنزير، فإنه عبر باللحم عن الغالب لأن العبرة بنجاسته، فإنه نجس كما أن الحمار نجس. نعم. لا واحد، أيه. المس بدون قصد ليس بشهوة ولا ينقض الوضوء. والصحيح أن المس كما ذكرنا هو مس إيش؟ الجماع. اجعل السؤال الثاني والثالث مكتوبين، اكتبهما. نعم، ها، محل خلاف بين أهل العلم. المذهب أن الردة تنقض الوضوء، ولا أعلم عليها دليلا واضحا وصريحا يصار إليه، لكن سيأتينا أن من موجبات الغسل دخول الإسلام كما في حديث قيس بن عاصم، سيأتي إن شاء الله. نعم. سم. فصل من ت... نعم. الجمهور الشيخ أنك الحمد لله ينقض الوضوء. الحمد لله. نعم، مذهب الجمهور أن لحم الإبل، أكل لحم الإبل لا ينقض الوضوء. لكن الذي انفرد هم الحنفية لا، انفراد المذهب الحنبلي. والصحيح هو أن أكل لحم الإبل يوجب الوضوء، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل في حديث جابر بن سمرة، سأله رجل قال يا رسول الله أنا توضأ من لحم الغنم؟ قال لا، في رواية إن شئت. قال أنا توضأ من لحم الإبل؟ قال نعم. الحديث في صحيح مسلم. نعم. فصل من تيقن الطهارة وشك في الحدث أو تيقن الحدث وشك في الطهارة عمل بما تيقن، ويحرم على المحدث الصلاة والطواف ومس المصحف ببشرته بلا حائل، ويزيد من عليه غسل بقراءة القرآن واللبث في المسجد بلا وضوء. نعم، هذا الفصل تابع لهذا الباب، وهذا الفصل مهم في أن الشك، أن اليقين لا يزول بالشك، وهذه قاعدة من القواعد الكليات في الإسلام. والقواعد الكلية في الإسلام خمس قواعد: الأمور بمقاصدها، الأعمال بالنيات، اليقين لا يزول بالشك. فإذا وجد يقين عند الإنسان فكل شك طارئ عليه لا يزيل هذا اليقين، وكذلك اليقين لا يزول بالشك، والشك لا يزيل أي لا يذهب اليقين. يقول الماتن: من تيقن الطهارة وشك في الحدث، هو متيقن بطهارته لكن الحدث أي ما هي مقصودة لذكرها هنا. الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها. من تيقن الطهارة وشك في الحدث فالعبرة باليقين وهي الطهارة. طيب الحدث لا يلتفت إليه لأنه شك، متى يعتبر بالحدث؟ إذا صار الحدث إيش؟ يقينا. قال: أو تيقن الحدث وشك في الطهارة. إنسان توضأ الفجر ثم نام، يقول أنا متأكد أني نمت لكني شاك، هل لما استيقظ توضأت ولا ما توضأت؟ ما هو الشك عندنا؟ الطهارة. ما هو اليقين؟ الحدث بالنوم. فهنا نقدم إيش؟ اليقين وهو الحدث. ولهذا قال: أو تيقن الحدث وشك في الطهارة عمل بما تيقن، فيعمل باليقين سواء كان اليقين طهارة أو كان اليقين حدثا. طيب الموسوس، الموسوس يقينه شك لا عبرة به، لا يلتفت إليه، وهذه قاعدة أن الموسوس يقينه إيش؟ شك، فلا يلتفت إليه ولا يصير إليه. ما الذي يحرم على المحدث؟ المحدث من أتى هذه النواقض الثمانية، والمحدث أيضا سيأتينا أيضا من وقع في الحدث الأكبر. والحدث حدثان عند العلماء: حدث أكبر لا بد فيه من الغسل، وحدث أصغر لا بد فيه من الوضوء. يجتمعان عند فقد الماء أو عجز عن استعماله بالتيمم. يحرم على المحدث أمور، أولها الصلاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. ولهذا بإجماع العلماء لا تصح صلاة المحدث. طيب لو صلى متعمدا وهو محدث يمكن هذا؟ إلا يمكن. البزران وبعض الشباب السفهاء في المدارس يصلي خوفا من أين؟ من العقاب، فيصلي بغير وضوء، أو يخاف من والده أو وليه فيقوم يصلي بغير وضوء، فإن فعل ذلك وقع في كبيرة من كبائر الدين لأنه صلى وهو محدث. وعند الحنفية رحمهم الله إذا صلى وهو محدث عالما متعمدا كفر، قالوا لأن هذا الفعل استخفاف واستهتار واستهزاء بدين الله. وهذا يدل على ما عندهم رحمهم الله من تعظيم الشعائر، وأن الخلاف معهم في الإيمان خلاف لفظي إذا لاحظ طالب العلم مثل هذا القول. والصحيح أنه لا يكفر حتى يستخف ويستهتر ويستهزي. مما يحرم على المحدث أيضا الطواف، سواء حدثا أكبر أو أصغر. أما الأكبر بالإجماع، وأما الحدث الأصغر ففي قول الجمهور، ودليلهم حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما موقوفا: الطواف بالبيت صلاة إلا أنه أذن فيه بالكلام. مما يحرم على المحدث مس المصحف ببشرته، أي بجلده، البشرة هي الجلد، بلا حائل. ما الحائل؟ ثوب، منديل، قفاز، طرف عمامته. ودليل ذلك حديث حكيم بن حزام وعمر بن حزم عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تمس القرآن إلا وأنت طاهر. قاله لحكيم بن حزام رضي الله عنه. فالمحدث حدثا أصغر أو أكبر لا يجوز له أن يباشر ببشرته مس المصحف إلا بحائل، وهذا ما يجب أن ينبه عليه الأساتذة مع طلابهم في الحلق أو في دروس القرآن الكريم في المدارس. ويزيد من عليه غسل، أي من عليه غسل من حدث أكبر، يزيد بأنه يحرم عليه ماذا؟ قراءة القرآن، يحرم عليه قراءة القرآن، ويحرم عليه اللبث أي المكث في المسجد إن لم يخفف هذه النجاسة بالوضوء، ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. وقولهم قراءة القرآن لحديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يقرأ القرآن وهو جنب، قالوا لأن الجنابة جنابة الرجل يرفعها باغتساله، لكن نأتي في مشكلة جنابة المرأة. من النساء من تحيض كم يوم؟ 10 أيام وهي مدرسة، كيف تصنع؟ الصحيح أنه لم يأتي دليل على منع من عليه الجنابة من قراءة القرآن حفظا أو نظرا، إنما هو ممنوع من مس المصحف. ولهذا صدرت الفتوى من اللجنة الدائمة بجواز أن تقرأ القرآن المرأة الحائض وأن تحمل المصحف بحائل. وأما ما جاء في الحديث الذي يروى في هذا المقام: لا أحل المسجد لحائض ولا جنب، فإنه حديث ضعيف، حديث ضعيف. المرأة الحائض ومن به جنابة يحرم عليه المكث في المسجد إن لم يخفف الجنابة بالوضوء كما قالوا. نعم. باب ما يوجب الغسل وهو سبعة. أحدها انتقال المني، فلو أحس بانتقاله فحبسه فلم يخرج وجب الغسل، فلو اغتسل له ثم خرج بلا لذة لم يعد الغسل. الثاني خروجه من مخرجه ولو دما، ويشترط أن يكون بلذة ما لم يكن نائما. ويشترط أن يكون بلذة، ويشترط أن يكون بلذة ما لم يكن نائما ونحوه. الثالث تغييب الحشفة كلها، تغييب الحشفة كلها أو قدرها بلا حائل في فرج، ولو دبرا لميت أو بهيمة أو طير، ولكن لا يجب الغسل إلا على ابن عشر وبنت تسع. الرابع إسلام الكافر ولو مرتدا. الخامس خروج الحيض. السادس خروج دم النفاس. السابع الموت تعبدا. نعم، لما ذكر ما ينقض الوضوء وعد منها ثمانية نواقض، ذكر ما يوجب الغسل وهو تعميم البدن كله بالماء، ما يوجب الاغتسال، وهي سبعة موجبات للغسل في المذهب. أولها انتقال المني، إذا أحس بانتقاله من أين إلى أين؟ انتقاله من الخصيتين اللتين هما أو اللتان هما مطبخ لهذا المني. أحس بانتقاله من الخصيتين إلى قضيبه إلى فرجه، أو أحس بانتقال مني المرأة من ترائبها إلى فرجها، فعندهم مجرد انتقال المني يوجب الاغتسال. ولهذا قالوا فلو أحس بانتقاله فحبسه. كيف حبسه؟ بأن قطع موجبه فلم يخرج وجب الغسل، فلو اغتسل له ثم خرج بلا لذة لم يعد الغسل. عندهم أنه لو أحس بانتقال المني بالشهوة ثم نزع من على زوجته أو سريته وأحس بانتقاله ولم يخرج شيء، وجب عندهم إيش؟ الغسل. طيب فإذا اغتسل وخرج بعد غسله يسيل بلا شهوة، قال لم يعد الغسل وإنما يعيد الوضوء، لأنه خرج طاهر من أين؟ من فرجه. ولا أعرف لهذا دليلا إلا أنه من مقدمات الجماع. أما دليل صحيح صريح فيه فلا أعلمه في إحساسه بانتقاله. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نضحت الماء فاغتسل. نضحته أي أخرجته، أما الانتقال فليس بنضح. ولهذا الناقض المجمع عليه الثاني، وهو ماذا؟ خروجه أي المني من مخرجه ولو دما، ويشترط أن يكون بلذة. ما لم يكن نائما ونحوه، أن يكون سكران أو مغمى عليه، وهذا أي خروج المني بشهوة لذة دفقا يوجب الغسل. والمني هو السائل الأبيض اللزج يشبه المخاط يخرج من الرجل، وهو سائل أبيض يخرج من المرأة عند اشتداد الشهوة، وهو في نفسه طاهر كما سبق. ودليل وجوبه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نضحت الماء فاغتسل، وفي حديث أم سليم قالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة من غسل إن هي احتلمت. فقال صلى الله عليه وسلم على المرأة الغسل إذا رأت الماء، في حديث الماء من الماء، الماء من الماء، أي يجب الغسل إذا خرج ماء المني، ويسمى المني بالماء الدافق على معنى تخصيص، تخصيص للماء. فخروج المني من مخرجه المعتاد للرجل من فرجه والمرأة من فرجها، ولو خرج دما مثل المريض بالتشقق أو المريض بظهره قد يخرج منيه دما، فإنه يجب الغسل بشرطين: أن يخرج المني بلذة، فإن كان بغير لذة مثل المريض من به شدة برد أو من به ألم في ظهره وخرج المني يسيل كما يسيل البول فلا يجب فيه الغسل. كذلك الذي ذكروا في الناقض الأول، من خرج منيه، من تحرك أحس بتحرك وانتقال المني لكنه اغتسل ولم يخرج إلا بعد غسله فلا غسل عليه، وإنما يتوضأ وضوءا. إذن لا بد أن يكون خروجه بلذة، وفي حق الرجل أن يكون خروجه دفقا، أي دفعات، دفعا دفقا أي على دفعات، ما لم يكن نائما، لأن النائم لا يحس باللذة. هل على المرأة من غسل؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم، إذا رأت الماء، رأت أثر المني. فإن أحس بالاحتلام ولم ير المني لا يجب الغسل عليه، ونحوه كالمغمى عليه والسكران والمريض. أي نعم. الناقض الثالث: تغيب الحشفة كلها. والحشفة هي رأس الذكر، يسمى عند الناس بطاقية الذكر ومقدمه، وهي الجزء البارز من مقدم الذكر. إذا غابت هذه الحشفة في فرج أو دبر، إما تغيب الحشفة كلها أو قدرها، قدرها لمن ليست له حشفة كمن انقطع أعلى ذكره، غابت في فرج بلا حائل، إن كان في حائل سروال أو ثوب لا يجب الغسل. والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. في فرج، عرفنا الفرج أنه المقدم، قال: ولو دبرا إذا غابت، غيب الحشفة في دبر، دبر ميت أو بهيمة أو طير، فإنه يجب الغسل لأنه غيبها بشهوة. وقولهم ولو إشارة للخلاف القوي في المذهب، ولكن لا يجب الغسل إلا على ابن عشر وبنت سبع، فإن كان أقل من 10 سنين لم يجب الغسل عليه. وكذا إذا كانت البنت أقل من أين؟ من 9. وسبب ذلك عدم التكليف، وأن هؤلاء قد يلعبون ويغيب هذا بهذا سفاهة وقلة أدب، لكن لا يجب الغسل لهؤلاء الصغار. الرابع: إسلام الكافر ولو كان مرتدا، أي كان مسلما ثم ارتد بناقض من نواقض الدين ثم رجع فأسلم، فإنه يجب عليه عندهم الغسل. ووجه ذلك ما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر قيس بن عاصم، أمر قيس بن عاصم أن يغتسل أمر صلى الله عليه وسلم قيس بن عاصم أن يغتسل لما أسلم. الحديث رواه أبو داود والنسائي والترمذي وحسنه. وقد اشتهر في حديث ثمامة بن أثال وغيره أنهم إذا أرادوا أن يسلموا يذهبون يغتسلون، فأخذ من ذلك أن الكافر إذا أسلم أو المرتد إذا أراد أن يرجع إلى دينه مسلما أنه يغتسل، فهذا يدل على أنه ناقض من نواقض, أنه موجب من موجبات الغسل. نعم. الأذان حضر. الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر. أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله اللهم صل وسلم وسلم على قبل دعوته والصلاة آتي محمد الوسيلة الناقض الخامس الذي ينقض الطهارة الكبرى ويوجب الاغتسال خروج الحيض وهو دم الحيض الذي هو علامة على بلوغ المرأة كما أن خروج المني علامة على بلوغ الرجل والمرأة. الرجل يبلغ في شريعتنا بأحد أمور ثلاثة: الأول أن يخرج منه المني دفقا بلذة, الثاني إيش؟ أن ينبت شعر العانة وهو الشعر الخشن في مقدمه في قبله في فرجه, الثالث وهو آخرها وحدها الأعلى أن يبلغ 15 سنة. بأحد هذه الثلاث يبلغ الذكر. الأنثى تبلغ بهذه الثلاث وتزيد أمرا رابعا وهو أن يخرج منها دم الحيض. ما هو دم الحيض الذي يوجب الاغتسال ويوجب الطهارة الكبرى؟ دم الحيض ما جمع هذه الصفات الأربع. هذه مهمة يا أخواني, لأن من النساء من يخرج منها دم فتظنه حيضا وهو ليس بحيض, هو نزيف يسمى عند الفقهاء بالاستحاضة. دم الحيض دم غليظ أي ليس خفيفا, غليظ أي ثقيل. ثانيا لونه غامق إما أسود أو بني أو أحمر غامق, فإن كان لونه أحمر خفيف أو زهري فليس بدم حيض وإنما هو نزيف. ثالثا أنه يعرف له رائحة كريهة تعرفها النساء, دم الحيض له رائحة، فإن خرج الدم من المرأة بغير رائحة كريهة فليس بدم حيض، وإنما هو استحاضة ونزيف. الرابع أنه دم يجري يسيل، ليس نقطة أو نقطتان، أو إذا مسحت وجدته، وإنما هو دم يسيل، هذا هو دم الحيض. إذا خرج من المرأة دم الحيض بهذه الصفة أوجب عليها الاغتسال. متى تغتسل؟ بأحد أمرين، إما أن تجف يقف هذا الدم، وهو ما يسميه النساء بالنشاف أو الجفاف، فتغتسل عندئذ، أو بأن ترى القصة البيضاء التي تعرفها النساء، وليس كل النساء يعرفن القصة البيضاء. من النساء وهن كثير من يعرفنه، ومنهن من لا تعرف القصة البيضاء. طيب، إذا كان الواقع كذلك، فإنه إذا حصل النشاف من المرأة يوم أو أكثره، أو ليلة أو أكثرها، فإنها عندئذ تغتسل. هذا هو دم الحيض الذي هو دم طبيعة وجبلة يخرج من المرأة من فرجها. أصل دم الحيض سبحان الله العظيم، أصله أنه طعام يدخر للجنين، فإذا لم تلقح البويضة خرجت هذه البويضة ومعها هذا الطعام على هيئة لبن، على هيئة دم. ولهذا المرأة إذا حملت انقطع عنها في الغالب دم الحيض، ويقلبه الله ويصيره طعاما لهذا الجنين في رحمها. أي نعم. أن الموجب السابع السادس من موجبات الغسل خروج دم النفاس، ولم يقل النفاس فقط، لابد الدم، لأنه قد تنفس المرأة ولا يخرج معها دم، فلا يجب عليها الغسل بخروج المولود، لأن المولود إيش؟ خرج من رحمها من طريق فرجها، لكن هل هو نجس المولود؟ لا، ولم يخرج من مخرج البول، وإنما خرج من مخرج المهبر، مخرج الرحم. فإن خرج هذا الدم دم النفاس وجب عليها الغسل بانقطاعه. والنفاس لا حد لأقله، قد يكون أقله ساعات أو يوم، لكن أكثره كم؟ 40 يوما. والغالب أن المرأة تطهر قبل إتمام 40، من النساء من تطهر وهي 30 35، أقل أكثر. والطهر كما ذكرنا في الحيض هو في النفاس أيضا، بأحد أمرين، بأن ترى القصة البيضاء، أو أن يحصل لها إيش؟ النشاف أو الجفاف. ودم النفاس مثل دم الحيض في صفاته التي مر ذكرها الأربع. طيب، امرأة وقد سئلت عنها قبل الصلاة تقول أنا تم عندي 40 يوم ولم ينقطع عني الدم، وش نقول لها؟ بإطلاق لا. إذا تم للمرأة 40 يوما ولم ينقطع عنها دم النفاس، نقول انظري، إن كان الدم المستمر يشبه دم الحيض فاجلسي مدة حيضتك، حيضتها قبل النفاس 5 أيام، اجلسي 5 أيام، فإن زاد على ذلك، فإن كان الدم ما زال على هيئته وهي تميز دم الحيض تعتبره حيضا، وإن كانت غير مميزة أو تقول الدم تغير، مرة يقل مرة يكثر، أحيانا لونه بني وأحيانا لونه فاتح، أو ما له ريحة، فتغتسل وتصلي، ولو استمر الدم تتوضأ له، لأن هذا يسمى عند العلماء بالاستحاضة، ويسميه الأطباء الآن والنساء بالنزيف. والنزيف دم طاهر أما الحيض والنفاس فدم إيش؟ نجس. قال الله جل وعلا يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، دل على أنه نجس. فإذا تطهرن أي بالاغتسال فأتوهن من حيث أمركم الله. دم الاستحاضة أو دم النزيف صفاته في الغالب أربعة: الأولى أنه خفيف، ثانيا لونه أحمر أو زهري، أحمر فاتح أو زهري، ثالثا أنه لا رائحة له، رابعا قد يجري وقد يكون نقط، وهذا يوجب الطهارة الصغرى ولا يوجب الحدث الأكبر ولا يوجب الغسل. الناقض السابع: الموت تعبدا مما يوجب الغسل وليس هو ناقض للوضوء، مما يوجب الغسل الموت تعبدا، أي لا لأن الجسد قد نجس بالموت، فإن المؤمن كرامته ميت ككرامته وهو حي لا ينجس، لكن غسل جسده بعد موته واجب تعبدا من الله عز وجل للمؤمنين، لأنه فرض من فروض الكفايات وتشريف لجسد هذا المؤمن وتكريم له في أنه أوجب سبحانه غسله. إذن من موجبات الغسل الموت، لا لأنه نجس باغتسال بموته، ولكن هذا تعبد من الله للأحياء بغسل ميتهم المسلم، وهو تشريف وتكريم من الله لهذا المؤمن. هذه السبعة تسمى عند العلماء بموجبات إيش؟ بموجبات الغسل، أي السبب الذي يوجب على المكلف أن يغتسل إذا وجدت. نعم، في سؤال قبل أن نعم أي نعم، إذا غيب حشفه في فرج زوجته أو دبرها وهي ميتة وجب الغسل. أي نعم، أو بهيمة أو طير، مع كون ذلك حرام. أي نعم، إذا صلى الإنسان وفي ثوبه أو على سرواله نجاسة وقد نسيها فصلاته صحيحة ولا يعيدها، ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه لابسا نعليه، ثم في أثناء الصلاة نزع نعليه عنه ونحاهما جانبا، ففعل الصحابة مثله، فلما فرغ من صلاته قال: ما لكم نزعتم عنكم أحذيتكم أو نعالكم؟ قالوا: رأيناك صنعت ذلك يا رسول الله. قال: إن جبريل أتاني آنفا وأخبرني أن فيهما أذى، أي فيهما نجاسة. لو كانت الصلاة بطلت بوجود النجاسة لأعاد الصلاة من أولها، فلما أتم الصلاة ولم يستأنفها أكملها ولم يبتدئها من الأول، دل على إيش؟ على أنه من نسي أو جهل نجاسة في ثوبه أو بدنه فإنه يتم صلاته، لا إن جهل حدثه، فإن جهل الحدث فلا بد أن يتوضأ ويعيد الصلاة. نعم، الوضوء من غسل الميت يا شيخ، الوضوء من غسل الميت فيه خلاف بينه. نعم، في خلاف المسألة هذه، هل من غسل الميت يجب عليه الغسل أو يكتفي بالوضوء؟ ومر علينا الحديث: من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ. ومن أهل العلم من لم يصح هذا الحديث ويعله بالضعف والنكارة، فيقول: إذا مس أي باشر فرج أو دبر الميت وجب عليه الوضوء، وإذا لم يباشر لا يجب عليه لا غسل ولا وضوء إلا استحبابا فيهما، أي في الغسل والوضوء. نعم، نعم. فصل: وشروط الغسل سبعة: انقطاع ما يوجبه والنية والإسلام والعقل والتمييز، والماء الطهور المباح وإزالة ما يمنع وصوله، وواجبه التسمية وتسقط سهوى، وفرضه أن يعم بالماء جميع بدنه وداخل فمه وأنفه حتى ما يظهر من فرج المرأة عند القعود لحاجتها، وحتى باطن شعرها وحتى باطن شعرها. هذا الفصل في شروط الغسل، فإن الغسل له شروط، وله واجب وله فرض. والغسل عند العلماء غسلان: غسل مجزي وغسل كامل. أما شروط الغسل فقد رتبها الفقهاء بأنها 7 شروط. الشرط الأول أن ينقطع عنه ما يوجب الغسل. ما موجبه؟ موجبه في الأمور 7 السالفة: خروج المني شهوا، الجماع بالإيلاج، إسلام الكافر، خروج دم الحيض، دم النفاس. إذا انقطع ما يوجبه فعندئذ يجب الغسل، أما إذا لم ينقطع فلا يجب الغسل. ما زال يجامع لا يجب الغسل في هذه الأثناء حتى ينقطع موجب ذلك. الشرط الثاني النية، أن ينوي رفع الحدث، لأن الغسل عبادة فافتقر إلى النية، إنما الأعمال بالنيات. الثالث الإسلام، أن يكون مسلما، ولهذا غير المسلم لا يشترط عليه الغسل، لأن الإسلام دين وعبادة، وهذه عبادة لا بد فيها من الإسلام. الرابع العقل، فإن كان مجنونا فلا يشترط له الغسل، المجنون لا يشترط له الغسل، أما إذا كان عاقلا فيشترط له. خامسا التمييز، ولهذا مرنا: إلا على ابن 7، ابن 10 أو بنت 9. والعلماء اختلفوا في التمييز، وأرجح ما فيه أن التمييز من 7 سنين فأكثر. وقد سألت عن هذا شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله في أرجح ما يكون به التمييز، قال 7 سنين، وعلى هذا عامة أهل العلم التمييز ب7 سنين، وهو أن يميز بين ما ينفعه وبين ما يضره، بين الخير وبين الشر. والتمييز قدر دون البلوغ وفوق الصغر، أبو 4 قد ما يميز، لكن العلماء رتبوا على التمييز أحكاما في الطهارة وفي الصلاة، في الإمامة وفي الأذان، في البيع والشراء. الطفل الصغير الذي ما بلغ يصح بيعه وشراؤه إذا كان يميز، أما إذا كان ما يميز فلا يصح تصرفه. الشرط السادس الأول انقطاع ما يوجبه، الثاني النية، الثالث الإسلام، الرابع العقل، الخامس التمييز. التمييز وليس التمييز، التمييز هذا الذي يؤكل، فرقوا بين التمييز وبين التمييز. الشرط السادس الماء الطهور المباح، مر علينا الماء الطاهر أنه لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس الطارئ. المباح يخرج إيش؟ المسروق والمغصوب، فلا بد أن يكون الماء طهورا وأن يكون مباحا استعماله. الشرط السابع إزالة ما يمنع وصول الماء، كأن يكون عليه صبغ أو عجين، فإزالة ما يمنع وصول الماء. طيب إنسان في مكان عجز ينزع عنه ملابسه فدخل في الماء كله، فإذا أصاب الماء جسده ولو كان عليه ملابسه حصل الاغتسال عندئذ، حصل الاغتسال. هذا هي شروط الغسل. الغسل ما واجبه؟ التسمية، أن يقول بسم الله كما سبق في الوضوء، وتسقط التسمية إيش؟ سهوا أي نسيانا يسقط وجوبها سهوا. فهي التسمية واجبة لرفع الحدث مع الذكر، مع الذكر لها إذا ذكرها. فرضه فرض الغسل أن يعم بالماء جميع بدنه مع المضمضة والاستنشاق، وهذا معنى قولهم وداخل فمه وأنفه، حتى ما يظهر من فرج المرأة عند القعود لحاجتها. إذا قعدت المرأة لبولها وغائطها قد يتدلى منها بضرها، يجب غسل هذا الظاهر. هذا معنى قولهم حتى ما يتدلى أو ما يظهر من المرأة عند قعودها، وغالب النساء لا يظهر ذلك منها. وحتى باطن شعرها فإنها تعمها بالاغتسال. إذن فرضه أن يعم الماء جميع البدن. الغسل عند العلماء نوعان يا أخواني، غسل كامل وغسل مجزي. الغسل المجزي هو الذي اشتمل على النية والبسملة ثم عمم جسده كله بالماء مع المضمضة والاستنشاق، هذا يسمى بالغسل المجزي. مثاله نوى وسمى ودخل في المسبح أو في البحر أو في الماء ثم خرج، ارتفع عندئذ حدثه وارتفعت جنابته إذا كان معه مضمضة واستنشاق. النوع الثاني الغسل الكامل، وهو الغسل الذي علم النبي صلى الله عليه وسلم أمته إياه، وهو الذي اغتسله عليه الصلاة والسلام مع زوجاته كما في حديث ميمونة وحديث عائشة وأم سلمة وغيرهن رضي الله عنهن. وصفة الغسل الكامل أن يفيض الماء على فرجه 3 مرات حتى يزيل عنه لزوجة موجبات الغسل، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ويغسل يديه 1 أو 2 أو 3، ويمضمض ويستنشق ويغسل وجهه 1 أو 2 أو 3، ويغسل يديه للمرفقين، ثم يفيض الماء على رأسه 3 مرات ليتأكد أن يصيب أصول الشعر، لما يروى تحت كل شعرة جنابة، ثم يبدأ بجانبه الأيمن فيغسله كله، ثم جانبه الأيسر، ثم يغسل رجليه. وإن استخدم الليفة والصابون والشامبو فحسن مع ذلك. هذا هو الغسل إيش؟ الكامل. ولهذا لا بد فيه من المضمضة والاستنشاق إما قبل الغسل أو أثناءه أو بعده، والأفضل أن يكون قبله بالوضوء، أن يكون قبل غسله بالوضوء. وقوله حتى باطن شعرها أي أصول الشعر، ولهذا أمر عليه الصلاة والسلام بتروية أصول الشعر في الاغتسال، وقال تحت كل شعرة جنابة، وجاء الوعيد في من لم يصب شعرة من هذا الغسل، لا سيما إذا كان الغسل ناشئ عن جماع، وذلك أنه بالجماع تتحرك جميع عضلات البدن، والغسل إطفاء لهذه الحرارة الناشئة من هذه الشهوة وهذه الحركة. فلهذا إذا اغتسل عاد عليه نشاطه، فوجب أن يصيب بالماء جميع بدنه. أما إذا لم يستطع استعمال الماء أو ليس عنده ماء فيكفيه بدله وهو التيمم ضربة بالتراب فيمسح بها يديه ووجهه، وهذا في الوضوء وفي الغسل. ونقف عند هذا الموضع. نعم. الغسل المجزئ كالغسل الكامل لا بد من مضمضة واستنشاق. إذا مضمض واستنشق مع تعميم البدن نعم، أما عمم بدنه بلا مضمضة واستنشاق لا، لا بد يتوضأ بعدها. وهذه مسألة الوضوء والغسل، متى يغني أحدهما عن الثاني؟ الغسل أكبر والوضوء أصغر، فإذا اشتمل غسله على مضمضة واستنشاق دخل فيه الأصغر وهو الوضوء، وسقط